الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموسي 90 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال بسبب الحديث في الموضوع الذي بدأناه بدرسنا الماضي على هامش شرحنا لحديث أبي جحيفة في باب الاقتصاد في الطاعة. وأساس هذا الحديث الهامشي أن كثيرا من الناس إذا رأوا في الإسلام مشهدا يعجبهم يتعلق بكلمة أخلاقية سامية أو بمبدأ من مبادئ العدالة الدقيقة يتواصون أن يلتقطوا من الإسلام هذه المشاهد، وأن يلتقط الإسلام للرأي الذي يذهبون إليه أو المذهب الذي يتبنونه، أي أنهم في أحسن الأحوال حمدا للإسلام واهتماما به يتواصون أن يستغلوا الإسلام لاتجاهاتهم. إما تعقيبا على هذا يلقى أن هذا كان ممكنا، إذا لفعلنا ذلك، إذا لالتقطنا كل ما هو جميل من المبادئ والقيم الإسلامية التي ينادي بها الغرب والشرق اليوم، وأعرضنا عن أصوله الاعتقادية وعن المبادئ التعبدية الكامنة في تضاعيف الإسلام، ولكن هذا غير ممكن وأوضحنا ذلك، لأن فروع الإسلام التي تعجب هؤلاء الناس لم تزهر إلا لارتباطها بأصول الإسلام. فعندما تنقطع الصلة ما بين هذه الفروع السلوكية البراقة والأصول الاعتقادية تبذل هذه الفروع وتستعصي على التطبيق. ولذلك نجد الأمم الشاردة عن الإسلام تهتف بالقيم العليا ولكنها تعجز عن تطبيقها، تهتف بالعدالة والقيم وتنصبها ولكنها لا تستطيع أن تصدقها. إذ ثبت أن كل ما تهفو إليه النفس الإنسانية من المثل العليا من تآلف من حب من إيثار من العدالة الدقيقة التي تمد رواقها على المجتمع، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تشيع بين أفراد المجتمع الذين يراد منهم تطبيق هذه القيم، عندما تشيع فيما بينهم حقائق العبودية لله، وعندما يتعرف كل على هويته أنه عبد مملوك لله، وأن الله يلاحقه فيراقبه فيحاسبه. ثم بعد هذا إلا أن كثيرا من الناس في عصرنا على اختلاف فئاتهم يذهبون إلى أن الأديان كلها إنما هي ظاهرة اجتماعية منظومة من الأفكار تجمعت مع القرون والعصور لعيون البشرية ولصراع طبقات ونحو ذلك، وظهر هذا مع الزمن وسمي دينا، أي ليس هنالك دينا تنزل فعلا من عند الله عز وجل. وبدأنا نناقش هذا التصور وقلنا ونقول إذا ثبت أن العلم هكذا يكرر فنحن من اليوم نتبنى هذا القول، ولكننا في درسنا الماضي عرفنا وبدقة أن هذا التصور ساد في العصور الوسطى كرد فعل للفلسفة المدرسية التي كانت تقودها الكنيسة في الغرب. تبرم العلماء باحتكار رجال الكنيسة للعلم فيما بينهم وتحريمهم البحث العلمي على الناس، فكان من ردة الفعل في تلك العصور أن قالوا هذه الأديان كلها إن هي إلا أوهام صاغتها أفكار البشر، نعم، واتجهوا إلى النظرية الفلسفية القديمة من أيام هوبس وأمثالهم أن الكون ليس إلا مادة، والمادة يتوالد بعضها من بعض فهي أجلية الوجود ترمدية البقاء، ومن ثم فلا حاجة إلى افتراض وجود خالق. ومرت العصور وجاءت العلوم الحديثة وانتهى عصر ردة الفعل بين رجال الكنيسة ورياد العلم، انتهى عصر ردة الفعل وسكنت هائجة النفوس، وجاءت العلوم الحديثة العلوم الفيزيائية الحديثة علم الحياة الحيوانية الحديثة علم الفيزيولوجيا الحديثة علم النفس الحديث، جاءت العلوم الحديثة على اختلافها لتؤكد أن تصور أن المادة هي كل شيء في الكون تصور باطل، وأن المادة ليست إلا خميرة في عالم مترامي الأبعاد كله غيب وكله حقائق لا تخضع لمعنى المادة ومقاييس المادة. وأوضحنا ذلك بالأمس وقلنا إن العلم الحديث اليوم ينهي على علماء الأمس في العصور الوسطى ذلك الخطأ الفارغ، انتهى ومر عصر فرويد الذي كان يتصور هو القائل في بعض ما كتب أن الأديان عبارة عن أشياء اتبعها الناس بسبب مخاوفهم من الطبيعة، بسبب مخاوفهم من أمور لم يستطيعوا أن يفسروها. ثم جاء علماء الفلسفة الماركسية ماركس وأشياعه فزادوا على نظرية فرويد شيئا آخر، قالوا لا بل لم يخترع الدين فقط من أجل المخاوف من الطبيعة، وإنما اخترعه الإقطاعيون كسلاح ضد الحكومة، ثم اخترعه الرأسماليون كسلاح ضد الحكومة. هذا الذي قاله فرويد وقاله من أمس سلسلة من العلماء عاشوا وبادوا في العصور الوسطى انتهى، وقلنا ان اينشتاين كان من اوائل من وجه العلم الى المنعطف الحديث عندما طرح نظريته النسبية الخاصة، وظهر لها الغرب كلمة من الزمن ثم اعجبوا بها ثم استيقنوا بها. كان من قبلهم يتصورون ان المادة متوالدة من بعضها الى ما لا نهاية، وان الزمن لقاء حقيقي للمادة وليس شيئا غير المادة، ولهذا يتصورون بما ان كل شيء مادي ينبغي ان يكون الزمن ايضا مادة، حتى تسلم لهم نظريتهم. فكانوا يقولون الزمان والمكان الفراغي الزمان مادة ايضا، حتى تسلم لهم نظرية ان الوجود كله مادة بمادة ذرات متضامة، وهكذا كانوا يقولون. لكن جاء العلماء من بعد وجاء أينشتاين ليقول نجم أحداث تمر، تتمرت هذه الأحداث وتتوالى فتخيل إلينا هذه الأحداث أن هنالك مقياسا اسمه الزمن، لكن لو زالت هذه الأحداث لانعدم الوجود في الكون لرأيت أنه لا شيء، والزمن غير موجود. وإذا كان الزمن غير موجود والمادة إنما هي مبنيانا من مضامين الزمن، فلا شك أنه مر عصر في زمن ما لم تكن فيه مادة، ومن ثم لم يكن أيضا زمان. إذا فكيف وجد الشيء من لا شيء؟ لابد أن هنالك إذا موجودا. فالقول بأن الزمن غير موجود يعني أن هذا الوعاء الفارغ ليس أبديا، لأن لا يوجد وعاء، لا يوجد وعاء قط. والمادة ليست كل شيء في الكون. هذا الكلام جعل العلماء يشيرون من خلال تنبيههم الى هذه الحقيقة على طريق اوصلهم الى حقيقة لا مناص من مواجهتها، ان هذا الكون كان مفقودا، كان معدوما، ولم ينتظر هذا الوجود الكوني الا طفرة واحدة وبلحظة واحدة. وجد الزمان والمكان والمادة التي خلقها الله عز وجل، وهذا لا يمكن ان يكون الا بإبداع من الله، بإبداع من خالق. من هو هذا الخالق؟ هو الله عز وجل. هذا الانعطاف جعل العلماء يصححون اخطاء السابق. كانوا يتصورون ان العقل اثر من اثار الجسم والوظائف العضوية في كيان الانسان، وتبين ان الامر على كلاهما ذلك. العقل لا علاقة له قط بالجسم ولا الوظائف العضوية في كيان الإنسان، بل هو شريحة أخرى مستقلة عن الكيان الجسمي ومستقلة عن ذراته الجسمية. كانوا يتصورون أن الروح أثر أو دخان أو ثمرة متميزة للجسد. صحح الخطأ علميا ولا أقول دينيا، وقرروا ان الروح شيء اخر لا علاقة له بالمادة الجسدية ولا باي نوع من انواع المادة الكون. كذلك المشاعر الوجدانية وهكذا. هذا المسير الذي انتهى اليه العلم الحديث كان لا بد ان يقف وجها لوجه امام الحقيقة التالية. أنفع المكونات التي تخضع لدراسة العلم كتلة مادية مجردة، بل الكتلة المادية تمثل هباءة في هذا العالم المترامي الأسرار. الموجودات الأخرى التي هي أجل من المادة وأخطر أمور غيبية لا تخضع إلى تجربة أخرى ولا نظر ولا مساعدة، وهي موجودة وهي ليست من بنات المادة ولا من سلالتها. إذا لم يعد الحديث عن الغيبيات خارجا عن إطار العلم، بل هو اليوم جزء لا يتجزأ من موضوعات العلم. والذي يريد أن يقول أنا لا أتحدث في الغيبيات، فمعنى كلامه أنا لا أتحدث في الكون، هذا معنى الكلام. لأن العصر الذي كانت النظرة السائدة فيه أن الكون مادة وإلى مادة تنتهي، ومن مادة بدأت وهي سرمدية أبدية والزمان القديم وهو شيء موجود مادي الأساس للمادة، هذا الزمن ولى ومضى ولم يعد كلاما علميا. أما اليوم فلا يمكن أن يتحرك الإنسان أي حركة في نطاق البحث العلمي إلا ويجد أن بحرا متلاثما من الأمور الغيبية ينتظره ليبحث فيه. عندما وجدنا أنفسنا هذه الحقيقة كان لا مناص من الوصول إلى الإيمان بوجود خالق يكمن وراء هذا الكون كله. عرفنا أن العقل له وجود ذات، وأن المشاعر الوجدانية لم تنبثق من ذرات الكيان الجسدي، ومن ثم فالجمال الذي يحس به الإنسان له معنى ذاتيا يتسامى على المادة، والوجدانات كذلك والروح كذلك. من الذي ابدع؟ كنا بالامس نقول المادة تلد المادة بشكل ميكانيكي او ديالكتيكي، يعني بشكل بدفع خارجي من سلسلة المواد المتوالدة او بصراع المتناقضات الداخلة، ايا كان. كنا هكذا نقول، ومن ثم فلا داعي الى ان نفترض وجود خالق. لكن اليوم كيف تتصور انبساط هذه الاشياء الغيبية بعضها عن بعض وهي موجودة، والعلم اثبته ولا مناص للفرار من حقيقتها. اذا لا بد ان نقف وجها لوجه امام الخالق الذات الالهية. العلماء قرروا من منظور العلم لا إصغاء إلى وحي ولا إصغاء إلى تورات ولا إلى إنجيل ولا إلى قرآن، بناء على حقائق علمية. وإذا عرفنا أن الله موجود إذا لا بد أن نقف قليلا أمام هذه الذات، هذا الإله الذي أنزل هذه المكونات المتناغمة المتناسقة. كيف ينبغي أن تكون صفاته؟ لا بد أنه قدير، لا بد أنه عليم، لا بد أنه حكيم، لأن حكمته بارزة في هذه المكونات. الحكمة التي تسمى اليوم بظاهرة الغائية، الغائية الممتدة في كل صوايا الكون، أي الهدف، الهدف الذي تراه في حركة الكواكب في انتظامها مع حركة الأرض ودورانها، هذه الغائية التي تراها في انتظام الإنسان مع الأرض وثقل الأرض والغلاف الجوي حول الأرض وكل ما يتعلق بالمكونات التي من حوله. إذن هذا يدل على أن هذا الخالق حكيم. إذن يتصل بالحكم إذن لا يعبد. وإذا عرفنا هذا فلا بد أن أعود إلى ذات فأتساءل ما علاقتي بهذا الإله؟ ماذا عسى أن يريد مني؟ ولماذا خلقني؟ وكان هذا حديثنا في آخر درسنا الماضي. قلت والمجنون ولا الغبي من الناس إن أدرك أن الله موجود يستطيع أن يتصور بعد ذلك أن الله أطلق سراحه في المكونات ليعبث وليسير في مناكب الأرض كما يشاء وليسفك الدماء كما يحب ولينهو في مملكة الله كما يروح له دون انضباط بقانون ولا تقيد بنظام. لا يمكن لإنسان بعد أن آمن بوجود هذا الإله أن يتصور أن الله أطلق يده في كون هذا الإطلاق، لأنه لم يجد مخلوقا بهذا الشكل من خير. كل شيء قائم على مهمة. إذا لا بد أن أقول لنفسي لقد خلقت لأداء مهمة، أنا مملوك لهذا الإله، ما هي مهمتي؟ لماذا خلقني؟ وأصغي إلى الكون لعل رداء بث ليسمعه كل إنسان مسلم ويعلم الجواب عن هذا السؤال. عندما أصغي أسمع النبأ الذي أنزله الله عز وجل منذ أن خلق أول إنسان وهو آدم إلى أن ابتعث آخر رسول وهي محمد عليه الصلاة والسلام. أجد نبأ تنزل عليه يهمس في أذنه أو يناديه نداء عاليا، خلقتك لكذا ومبدأك انطلق من كذا ونهايتك إلى كذا ولك موقف بين يدي بعد موتك في حياة أخرى، وبعد ذلك فأنت على موعد مع الخلود إما بسعادة لا تنقضي أو بشقاء لا ينتهي. هذا الكلام هذا النبأ وصل إلى الإنسانية جيلا أخر جيلا إلى يومنا. الآن نفرض ونحن نسير في هذا الطريق، نفرض أن هذا النداء كذب، إنما نطق به إنسان مسلم وعزاه إلى الله زورا، نفرض ذلك. ولكن لا بد أن نبحث هذه الفرضية، ندعها في الميزان وندع إلى جانبها فرضية أن هذا النداء حق. إن كنا نريد البحث العلمي نفرض هذا وذاك. تعالى نفرض إذا تصورنا أن الله لم يخاطب عباده بشيء، وما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول كما قال أولئك الناس من أولئك الرسل ما أنزل الله الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم، إذا تصورنا وتردنا ذلك عدنا إلى التصور الأرعن الذي لا يتصوره حتى مجانين دون رسالات. لا بد أن نعود إلى ذلك التصور. ما هو؟ أن الله خلق الإنسان ولم يكلفه بشيء، أعطاه هذه الطاقة العقلية التي لم يأتيها لكائن، وسخر له معظم المكونات من حوله ولم يطالبه بشيء. طالب الحيوانات في أدغالها عبر نداء الغريبة بأن تنتظم وتتقيد بغرائزها، ولم يطالب الإنسان بالعقل الواعي والمنطق والمتحكم بناسية الكلب، لم يطالبه بشيء. لا بد أن نعود إلى هذا التساؤل. أتيأسل هذا أيها الإخوة؟ كان الإلحاد أيسر، كان تصور أنه لا يوجد إله أيسر على العقل من أن تؤمن بوجود الله ثم تدير إليه ظهرك وتتصور أن الله جعلك الكائن المدلل الأوحد تفعل ما تشاء دون أي رقيب ودون أي حساب. إذا لا بد أن نبدأ نوصل إليه ونقرأ في هذا كلام آخر الرسل والأنبياء، ونحن نعلم أن كل نبي اختار الوحي الذي نزل عليه على الوحي الذي نزل على سائر الرسل الذين من قبله، وهكذا كل نبي جاء أنزل الله عليه من الأنباء والتعليمات والوحي ما تضمن خلاصة الوحي السابق وتعليمات جديدة تتضمن سرعة للعهد الحاضر. يسري إلى آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يعرض أمامنا كلاما يقول هذا ليس كلام وليس من تأليف، وإنما نزل علي من قبل الله وأنا أمينه في تبليغكم هذا الكلام. لم أجد عليه حرفا ولم أنتقص منه حرف. نسري إليه ونفرض احتمال أنه كاذب، ونفرض احتمال أن هذا كلام بشر، ولكن من خلال هذا الافتراض ومن خلال هذا البحث العلمي نجد أن كل الدلائل العلمية التي يخضع لها العقل لا تقبل أي احتمال يقول إن هذا القرآن كلام بشر إطلاقا. لقد قلت إنني شرحت دلائل أن القرآن ليس كلام الله في دروس استغرقت ما يقارب عاما كاملا، وهنالك مزيدا على هذا الكلام، ومن أراد أن يعود فبيسعه أن يعود إلى ما ذكرت وبيسعه أن يعود إلى المصادر العلمية في هذا السبب. القرآن كل آية منه برهان قاطع قاطع على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر، إنما هو كما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي النبي. لقد أكد القرآن هذا فقال ولو تقول علينا، من القائل؟ الله. ولو تقول علينا بعض الأقاليم لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ثم لقطعنا منه اليتيم هذا العرق فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. إذا هذا الكلام العلم والعقل والمنطق كل ذلك يقرر بشكل لا ريبة فيه أنه ليس كلام مخلوق وإنما هو كلام خالق، كلام خالق جل جلاله. ولا أدري هل أنا بحاجة إلى أن أفتح ملف البرهان على هذا الكلام؟ لو فتحت الحديث في هذا الموضوع لاستغرق أسرع، ونحن لسنا بسبب ذلك. أنا فتحت القوسين لأقول كلمة على الهامش لضرورة، ولكن ليس كل شيء علمي أقوله في هذا المكان. على الناس أن يتعلم، على العاقل أن يدرس، نعم، إلا أنني أقول شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد يساوي 1% مما يمكن أن أقوله عن دلائل أن القرآن هو كلام الله. هذا 1% لماذا اخترت أن أقوله؟ لأنه البرهان المبكر الواضح الذي يدخل إلى عقل كل إنسان مهما كانت ثقافته ومهما كان مستواه العلمي، يدخل عبر نفق من البرهان العلمي، ولكن بكل بساطة وبكل أسلوب سهل سائغ لكل فئات الله. اقرأ أي صفحة من القرآن وتدبر ما تقرأ، تجد في ثنايا كلام الله هذا، في ثنايا هذا الكلام منطقا علميا يؤكد لعقلك أن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر. لكن هذا الصعيد كيف نعبر عنه ونضع له صيغة علمية؟ الصيغة العلمية تلخص الشكل التالي، هنالك قاعدة درسناها في علم النفس والعوام يرددون هذا اسلوبه، يقولون الكلام صفة المتكلم، يعني اذا اراد انسان ان يدرس طبيعة شخص دراسة دقيقة له اجلس في هذه القاعة واكتب 4-5 صفحات في موضوع النفس. لا، هذه الكتابة تكون أدق مرآة وأصفاها للكشف عن طبيعة هذا الإنسان، يعلم ذلك علماء النفس. من جملة الأدلة على هذا الكلام أنه لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقلد أسلوب إنسان آخر فيما يكتب ويقول، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الأصول ليس كما قد يتخيل رصف كلمات فأستطيع أن أرصف كما ترصف، إنما الأصول نسيج نفسي يفرض نفسه على الواحد، نسيج نفسانه، ولما كانت نفسي غير نفسي ونفس الثالث غير نفسينا، فإن كل أسلوب يأخذ تابع صاحبه. ولذلك جاء من يحاول ان يقلد مثلا اسلوب الجاحظ فلم يستطع الى ذلك سبيلا حتى. مهما تمرس بالطريقه الماديه التي يكتب بها الجاحظ، لان النفس تفرض ذاتها على الكتاب. وقلنا مرة بسبب هذا الكلام ضربنا المثل التالي، لدينا عالمان مشهوران في هذا العصر، عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني، كلاهما متجاهلان متعاصران. افرض ان المازني وهو رجل ذو نفسية فسيحة مرحة، نعم، أراد أن يجلس فيكتب فصلا على طريقة عباس محمود العقاد، وهو الرجل الذي جبلت نفسه على الجد وعلى التعمق والبحث، لن يستطيع إلى ذلك مهما حاول. يفرض العكس، أن العقاد حاول أن يستعير نفسية المازني سيكتب على طريقته، هل ينجح؟ لم ينجح قط ابدا بشكل من الاسباب، شيء مدروس معروف. الان نحتفظ في ذهننا بهذه الحقيقه العلميه، وهي ان الانسان لا يستطيع ان يقلد اسلوب زميله الانسان على الرغم من وجود طاقه مشترك بين الناس جميعا الا وهو الانسان. الطبيعة الإنسانية العامة. على الرغم من وجود هذا القاسم المشترك بين الجاحظ وبديل الزمان والراكب والعقار والماجن سبق، ونلاحظ على الرغم من قاسم مشترك بينهم فإن الثواب تمنع في هذا التقليد. وعلم ذلك الآن نعود إلى القرآن، هذا الذي نريد أن نتبين هل محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في أنه كلام الله أم لم يكن كذلك. نقرأ هذا القرآن ونفرض أنه كلام بشر من الناس. عندما تقرأ القرآن ماذا تجد؟ سن الكلام الذي تقرأه ودقق النظرة وقلبه على وجوهه، ثم أجبني عن السؤال التالي: هل تشم فيه رائحة لبشرية؟ هل تجد في آية من القرآن رائحة لطبيعة إنسانية؟ لن تجد قط في شيء مما تقرأ إلا مظاهر جلال الربوبية في هذا الكلام. هذا لا نجده. مثلا عندما تقرأ قول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. من الذي يقول هذا الكلام؟ انظر، أتشم فيه رائحة بشرية؟ عندما تقرأ قوله في مكان آخر: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، وذكر بالقرآن من يخاف يعين. وطير، هل تشم رائحة طبيعة إنسانية في هذا الكلام؟ عندما تقرأ قوله: ومن نعمره من التسف في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. عندما تقرأ قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عندما تقرأ قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عندما تقرأ قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندما تقرأ قوله: أتقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخره، هل تشم في هذا الكلام كله رائحة لطبيعة إنسانية؟ لا تفهم واضح. والآن افرض أن رجلا مثلي ومثلكم جلس وراء مكتبه ثم فكر وقرر أن يتخلى عن بشريته وإنسانيته وأن يجعل من نفسه إلها خالقا غير مخلوق، ثم يمسك القلم ويكتب به على الورق هذا الكلام، هل يستطيع هذا الإنسان أن يتخلى عن إنسانيته حتى يستطيع أن يكتب ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ أو حتى يستطيع أن يقول نعم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا؟ يستطيع؟ إذا كان الإنسان لم يستطع أن يقلد أسلوب أخيه الإنسان على الرغم من القاسم المشترك بيني وبينه، ولكن حواجز الفوارق الإنسانية جعلت لك شخصية متميزة في أسلوبك غير شخصية في أسلوبي، أفيمكن بعد هذا أن أنتزع الإنسانية كلها من كياني، كلها من كياني، وأن أملأ كياني بمعاني العبودية؟ فأنطق بهذا الكلام وأنجح في ذلك؟ هذا سؤال نطرحه لكل من يتمسك بألفاظ العلم، ولكل من لا يريد أن يقود في الغيبيات لأنه رجل علم. هل يمكن إن كان فينا من يقول ما يقول؟ ولكني أعلم من منظور علمي إلى هذه اللحظة أن الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن بشريته بفترين مما يقول إطلاقا بشكل من الأشكال. لا يمكن لإنسان أن يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لي بي. لا يمكن لإنسان أن يقول أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلى آخر ما هنالك. هذا غير ملك، والقرآن كله على هذا الملك. هذا مثال أو نموذج من نماذج كثيرة لدلائل أن القرآن ليس كلام بشر. نعم، وهذا المعنى يفهمه العامي والمثقف العادي ورجل العلم. نعم، ولذلك قلت لكم أن ذلك الرجل الغربي عندما أصغى إلى آيات من القرآن فيها صاحبنا السوري الذي كان قد ذهب إليه بعمل تجاري، نعم، رأى كلام النبي وتأثر به وقال له هذا كلام لا يخرج من فم بشر، لا يمكن أن يكون كلام إنسان من الناس قط. فإذا عرفنا، إذا نعيد سواء نعلم أن هذا القرآن ليس كلام محمد عليه السلام، إذا هذا القرآن فعلا كلام من؟ كلام الله عز وجل. وإذا عرفنا ذلك فقد انتهى الإشكال. الإشكال كله أنا كنت أقف من هذا الكون أمام بحرا مثلاث من كل عالم الغيب وكتلة صغيرة منه عالم شهود مواد ما بتعرف، لكن ما قصة هذا الكون؟ من أين جئه وإلى أي نهاية أسير؟ وما هي روح التي بين جوانحه؟ وما مهمة الجواب عن هذا كله في هذا الكتاب؟ بعد أن عرفت أنه ليس كلام بشر لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى. إذا أصل يأتيك النبأ خلال هذا الكلام الذي تنزل على رسول الله وحيا من خلاله تتعرف على خارطة الكون كله بدءا ونهاية، تتعرف على قصة الإنسان والكون والحياة، وتعرف تعرف مهمتك ووظيفتك التي خلقت من أجله والواجب الذي ينبغي أن تسير فيه. فإذا عرفت ذلك وأدركت أن الذي يملي عليك هذه الواجبات هو خالقك سبحانه وتعالى، فإن علمك بهذا يضطرك إلى تطبيق هذه التعليمات، ومن هنا تستقر موازين العدالة في المجتمع الإنساني. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الذي أمرنا بوضع هذه الموازين هو الله عز وجل، فإن لم نضعها فإن العقاب ينتظرنا غدا يوم القيامة. وعندما تشيع القيم الأخلاقية بين الأفراد في البيوت في الأسواق في نطاق التعامل، فإن ذلك ينبعث من الإيمان بأن هنالك تعاليم أنزلها الله في كتابه، فنحن مكلفون من قبل الله برعايتنا. هذه التعاليم تحيا ولا تموت قط. عرفت رب الأسرة الإنسانية وعرفت أنني عضو في جماعة هذه الأسرة وأنني عبد من عبيد ربي هذه الأسرة، إذا لابد أن أنتظم ضمن قانون هذه الأسرة. هذه حقيقة ثابتة ومعروفة. ما الذي يتناقض من هذا الكلام مع العلم؟ إن أردنا أن نتفوق في قواعد علوم العلماء الذين عاشوا في العصور الوسطى نجد كثيرا من التناقضات بين ما قلت وبين علومه، لأنه في ذلك العصر كما قلت لكم كان ينطلقون من أن المادة أزلية أبدية متواردة ولا داعي إلى افتراض وجود خالق له. إذا أردنا أن نكون رجعيين وأن نكون متخلفين على صعيد الحركة العلمية فإننا لا نخرج عن قوانين العلوم التي كانت سائدة في العصور الوسطى، ولكن إذا كنا نرجع الرجعية والرجعية فعلا دائما تخلف ودائما نزور نفسا وجميل دائما. إذا أردنا أن نعرف ذلك فلنعلم أن مقياس التقدم هو العلم، وأن الخط البياني الذي يرسم سير التقدم هو العلم ولا شيء غير العلم. فإذا تحركنا صعدا مع العلم وتفاعلنا مع العلم في عصره الحديث نجد أنه لا يوجد أي تناقض بين الكلام الذي قلت وبين حقائق العلم الحديث، بل هنالك كامل التناسق وكامل الانسجام بين العلوم الحديثة وبين هذا الذي أقول. هل يمكن لعاقل أن يقول أنا لا أتعامل بالغير، أنا رجل علم لا أتعامل إلا مع المادة؟ هذا إنسان رجعي متقوقع في أسلوب العصور الوسطى. أي كتاب علم اليوم ثلاثة أرباع الحديث فيه عن الغيب؟ الإنسان نفسه غيب. الأستاذ كاريل قال عن الإنسان في كتابه الذي أخبره الإنسان ذلك المجهول، بل الأصل الذي صاغ عنوانه به يعني الإنسان ذلك الكائن الغيبي ذلك الكائن الميتافيزيقي. أنت كتلة غيب، عقلك غيب، روحك غيب، انطلقت من غيب أولدك وستنطلق إلى غيب تندثر فيه وتقول بعد ذلك أنا لا أتعامل مع الغيب. كيف لا تتعامل مع الغيب؟ أنت تتقلب في بحر كل محيطك محيط بك منه غيب، والعلم اليوم يتعامل مع هذه الأشياء. إذا فلا مجال لإنكار أن الإنسان عبد لخالق سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا ذلك أدركنا أن هذا الكلام العتب الذي قاله فرويد من قبل فرويد من يؤمن أنه قال هذا وما قاله كلام لا يتماسك على برهان عليه برهانا علميا قط، الا وهو ان الدين عباره عن منظومات فكريه نسجها الانسان مع الزمن خوفا من الطبيعه. الكلام كلام قديم، أكل ظهر عليه وشرب. إلى متى نبقى رجعيين؟ إلى متى نبقى أنثى وأمين؟ مع العلم أننا نتكلم عن أي دين؟ الدين الحق الذي انعكس من النبأ العظيم الذي أوحى الله به إلى الإنسان، إن هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضين. ولا شأن لنا بأديان وضعت كل ما هو حقائق علمية تفوت به مزيفات من هذا القبيل. الطب حقيقة علمية، وهنالك دجالون يمارسون الطب طب زلفا وتجزيلا. نعم هنالك علماء فلك، هنالك علماء في طبقات الأرض، وهنالك من حولهم دجالون مزيفون. لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الحقيقة الماثلة التي لا يمكن للحقيقة العلمية أن تردها بمثقال ذرة من مثال. إذا لا يمكن أخيرا أعود فأقول أيها الإخوة، إذا أردت أن أعجب بشيء في الإسلام حقا لا يمكن أن أقصف هذا الشيء الذي أعجبت به كما يقصف إنسان غصن من شجرة وجد في بستان ثم مضى. هذا الذي أقصفه سرعان ما يجب ولن أستفيد منه شيئا. أعجبني الإسلام، ينبغي أن أعلم أن الإسلام بناء فروعه متصلة بأصوله، وأصوله هي معرفة الإنسان أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. وأختم هذا الدرس بحقيقة علمية طالما ذكرتها وذكرها العلماء. انظر إلى مرآة ذاتك وفكر بعلمك، فإن رأيت أنك فعالا في ذاتك متصرفا بصيانك تملك أمر نفسك، فهنيئا لك أن تسير في فجاج الأرض حرة، وأن تتصور أن الدين ظاهرة اجتماعية بشرية أكل الدار عليها وشرب. أما إن تأملت في مرآة ذاتك وعلمت أنك منفعل ولست فاعلا بذرة من صيامك، تعقل ولا تدري كيف تعقل. كنت بالأمس طفلا لا يعي في صيامك، ثم تكامل الوعي دون أن تعلم، وغدا فيرتد الوعي ويرجع من صيامك دون أن تعلم. إذا علمت أنك كنت ضعيفا ثم تسربت القوة في صيامك من حيث لا تعلم، وغدا ستودعك هذه القوة إلى غير رجعة وأنت لا تعلم. إذا علمت أنك ترقد ولا تعلم كيف ترقد، وتستيقظ ولا تعلم كيف تستيقظ. إذا علمت أن الحبال الصوتية تنجدك بالنطق، واللسان يتحول من يسار إلى يمين في داخل فمك وأنت لا تعلم منفعلا ولست مساعد. إذا علمت أنك عندما تسير في الشارع لا تملك أن تحقق التوازن في جزئك إطلاقا، وإنما أنت منفعلا بسر يخلق هذا التوازن في جزئك وكيانك. إذا علمت أنك تستقبل النشيد منفعلا ولا تملك له ردة، تستقبل الموت منفعلا ولا تملك له ردة. إذا علمت أنك اليوم تذكر وغدا تمحي ذاكرتك ولا تملك لذلك علاجا. إذا علمت هذا كله إذا أنت ماذا؟ أنت وعاء منفعلا بصفات. أنت كما كنت مرارا بهذا استقبال، فانظر يا أيها العاقل من أين ينعكس إليك الإرسال. أنت منفعلا بهذه الصفات، انظر من الذي فعل في دماغك الوعي. أنت منفعلا بالنفس، انظر من الذي فعل في صيامك النفس. انت من فعلم بالقوة اوزر من الذي بث في اسلامك القوة انت تسير فيستقيم جبهك فاذا منك ذات اليمين لتقع مددت يدك اليسرى بما يسمى الحركة الانعكاسية فسأل من الذي يرتب هذا كله في سؤالك انت انهاء ملئ بانفعالات المنفعل يبحث عن الفاعل الكائن الذي هو ليس الا ذعان استقبال شاشة استقبال لابد ان يبحث عن الجهة التي يتجه من حيث الإرسال انت هذا هو الكائن كيانك ناطقا بوجود خالقه نعم وفي انفسكم افلا تفكرون هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الله القائل ومن يعمره من التسهة الخلق افلا يعقلون من ذا الذي يستطيع ان يقف فيتحدى هذا القانون ومن يعمره من التسهة الخلق عجبا لانسان بعد هذا يشمخر في الشارع يلتفت يمنه ويشمخر بالله يتباهى بانه لا رجل لا يتكلم في الغيبيات اذا الدين منظوم ليس من اجل صراعات ومن اجل مخاوف من طبيعه لا اخاف من الطبيعه انت لا تخاف من الطبيعه انت لا تملك اذا منت ان تستيقظ وانت بعقل رب انسان تمدد في فراشه وهو سليم الجسم قوي البدن فلما افاق فوجئ بان شقه الايمن او الايسر قد توزعت منه الحياه انت لا تطمئن ان تستيقظ فتجد هذا اللسان يتحرك في فمك انت رجل علم انظري كيف تاكل كما قال الامام الغزالي نعم انت اكل الخبز لا تعرفه ورد رجل يقول كيف انا لا اعلم لا والله لا تعلم كيف تاكل الخبز تضع اللقمه في فمك فتتحرك لقمه مع لسانك لم يكن ليسرى اللقمه تطحن بين ادراكك ولسانك يبقى في نزله من ذلك كله فهل تعلم كيف يكون هذا؟ كيف تدخل نبغة اللحم وهي مختلفة مع اللسان وهي تتحرك كما يتحرك اللسان كيف تدخل قطعة اللحم هذه تحت نعم طواعين أدراك ولسان سيبقى في نزلة من ذلك عندما تعطيني القانون العلمي لذلك أقول لك أنت رجل علم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السبيل إلى تحقيق وصيته عليه الصلاة والسلام ألفت نظرك إلى حقيقة. نخيل إليك أن الجمال الشكل والمظهر كل ذلك هي الضمانة من أجل تحقيق الألفة بين قلبك وقلب زوجك. وهذا خطأ كبير وعظيم الذي يحقق الألفة بين الزوج والزوجة هو خالق القلوب الذي يحقق المودة بين الرجل والمرأة هو خالق هذه الأفئدة بل يتقرب الشاب إلى الله لتحقيق سبل مرضاته وليقدم يده من الشعائر